يدي تمدها أجرني. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع درس جديد من سلسلة دروس شرح الشاطبية. أرحب بشيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ علوم القرآن، حياكم الله شيخنا. حياك الله ومرحبا بك، أهلا وسهلا. ما زلنا مشاهدينا في صفات الحروف، وصلنا إلى البيت 57 بعد 100 وبعد 1000. يقول فيه الناظم رحمة الله عليه، يقول: ومنحرف لام وراء وكررت كما المستطيل الضاد ليس بأغفلا. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا البيت وتابع لأبيات الصفات التي لا ضد لها، اللازمة التي لا ضد لها. وقلنا هذه الصفات اللازمة كما يطلق عليها العلماء الصفات الذاتية، هي صفات تكون ذاتية في الحرف، يعني ليست عارضة كغيرها من الصفات العارضة، وإنما لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال. هذا طبعا بيناه في موضوع الصفات الذاتية والصفات اللازمة. من هذه الصفات صفات الانحراف، صفة الانحراف. والانحراف كما قال ابن الجزري في المقدمة، الانحراف صحيح في اللام والراء. فاللام والراء حرفان فيهما هذه الصفة، صفة الانحراف. والانحراف هو ميل اللسان عند النطق بهذين الحرفين حتى يتصل بمخرج الحرف المجاور. والعلماء هنا قالوا الاتصال بالحرف المجاور، بعضهم قال اللام تنحرف نحو الراء والراء تنحرف نحو اللام نحو مخرجها. وهناك من وقفت على أنه قال اللام والراء ينحرف كلاهما نحو الطرف اللسان، فالراء من ظهره نحو الطرف واللام من حافته نحو الطرف. فهذا الانحراف نحو الطرف هو الذي جعل بعض العلماء كما نص على ذلك في قبل البيت السابق الفراء وقطرب ومن وافقه من علماء العربية يقولون بأن اللام والراء والنون حرف مخرج واحد. ثلاثة المحققون من العلماء، ومنهم أيضا ابن الجزري والشاطبي والخليل بن أحمد، يقولون كل واحد من هذه الحروف الثلاثة له مخرجه المستقل، إلا أن اللام والراء يتقاربان مع النون في مسألة الانحراف، في الانحراف. فإذا الانحراف هو ميل اللسان. تقول لي كيف أطبقها؟ هذه صفة ذاتية تتطبق وحدها بدون أن الإنسان يتكلف لها، لأن بعض الصفات يتكلف لها كالقلقلة كما سنرى، وبعض الصفات لا يتكلف لها، وإنما هي اللسان، لأنه ميل اللسان، انحراف اللسان نحو الطرف أو انحراف اللسان نحو الحافة أو انحراف اللسان نحو مخرج أي حرف من الحروف، يصبح هذا اللسان منحرفا دون أن أتكلف له هذا الانحراف، وإنما هو يكون في هذين الحرفين. إذا الانحراف في اللام والراء هذه صفة ذاتية ملازمة لهذين الحرفين. وكررت، وهنا كررت فيها ضمير مستفل عائد على أقرب مذكور وهو الراء. إذن والراء يعني كرر، وكررت يعني الراء اللي هي أقرب مذكورة، والتكرار ويسميه العلماء تكرارا أو تكريرا، والتكرار والتكرير في اللغة معناه الإعادة. وفي الاصطلاح ارتعاد اللسان عند النطق بحرف الراء بحيث يلتصق اللسان بلثة الأسنان العليا أكثر من مرة، وخاصة إذا كان الحرف ساكنا، وأخص إذا كان الحرف مشددا. مشددا ربما المكسور فيها صفة فيها فرصة للتكرير. ولذلك لاحظ لما يقول لو أطلقت له العنان سوف يعطيني بقدر الزمن المعطى له رأت. صحيح. فلذلك يقول هون عليه ليه شغل. فلذلك ولذلك قال ابن الجزر رحمة الله عليه، هذه الحقيقة أنا أستشهد لها من مقدمة ابن الجزر لأنه أبدع في مسألة الصفات إبداعا يعني فائقا. قال والانحراف صحيح في الأول، قال وأخفي تكريرا إذا يشدد، وأخفي تكريرا إذا يشدد الراء أو تشدد. فإخفاء التكرير معناه أني لا ألغي التكرير بالكلية، ما قالوا ألغي تكريرا أو امنع تكريرا، وإنما قال أخفي. والفرق بينهما أن الراء لابد أن تكون مكررة، ولكن فرق بين أن آتي الرحمن، آتي مثلا الراء متتكرر مرة واحدة، وبين أن وأستمر في نطقها براءات متعددة، هذا يختلف عن هذا تماما كما هو واضح. فلذلك قال بعض علماء التجويد وشراح الشاطبية يقولون التكرار أو التكرير صفة ذاتية لكنها سلبية، تتعلم لتجتنب لا لتجتلب. لتجتنب لا لتجتلب، يعني نتعلمها لنجتنبها ونجتنب المبالغة فيها، ولا نتعلمها لأجل أن نطبقها ونرص عليها ونؤكد عليها كما يقولون. ولذلك هي صح فيه تكرار. ولذلك دائما بعض مثلا بعض إخواننا في طلبة العلم يقولون طيب إذن لماذا هي موجودة ما دام أنا أريد أن أتعلم؟ قل يا أخي، طبيعة الحرف فيه هذه الصفة مستكنة فيه، فإذا يعني أطلقت له العنان بالضبط حصل هناك. أنا أضرب لهم دائما مثلا، أقول لهم عندك سيارة ما شاء الله من السيارات الحديثة وتمشي بسرعة 200 كيلو، هل أنت تقول أنا ما دام أن السيارة عندها القدرة أن تمشي 200 كيلو في الساعة ليش ألتزم بالسرعة وأنا الآن في مثلا المدينة الإعلامية أريد أن أمشي حتى أسكر العداد وكذا، تخرب الدنيا وتخرب بيت أبوك وبيت اللي خلفوك والناس الآخرين وتهلك الحرث والنسل كما يقولون. فلذلك هي أن يكون الشيء قابلا لهذا الشيء ليس بالضرورة أن يطبقه على أعلى ما عنده من قابلية. فالراء فيها قابلية التكرار، فأنا أحجم عن المبالغة فيها وأجعل الراء طبيعية صحيحة سهلة سلسة. لكن إذا كانت مشددة فأنا أتجنب أن أظهر هذا التكرار بشكل طبعا. لأنه التشديد بحد ذاته هو في ضغط، لما أنت تشدد فيها مبالغة. الصفة التي بعدها صفة الاستطالة، كما المستطيل الضاد. الاستطالة إذا تذكروا معنا يا أخوان لما قلنا عن مخرج الضاد، الضاد إحدى حافتي اللسان اليمين أو اليسار مع لثة مع الأضراس العليا هذه الحافة الطويلة تحتاج مني إلى أن أتمكن من وضعها ولصقها مع الأضراس. هذا الالتصاق مع هذا الطول يحتاج مني إلى زمن للتمكن منه. هذا الزمن اصطلح العلماء على تسميته بالاستطالة، ولذلك إطالة زمن النطق بحرف الضاد لطول مخرجه حين نتمكن من نطقه وإلصاقه بالأضراس العليا. ولذلك لا يشاركه فيه أيضا أي حرف آخر، فالاستطالة إنما هي صفة ذاتية في الضاد دون غيرها. لكن إلى أي حد يعني أطيل زمن هذا دون مبالغة؟ يعني كباقي الحروف يعني كباقي الحروف الرخوة. يعني الآن إخواني أحيانا بعض الناس يفكر أنه ليش يا الله في استطالة أو مثلا أو يعني حتى في المتحرك أحيانا الصفة منها ما هو ذاتي في الحرف، يعني يكون فيه في أصل الحرف موجود وأنا لا أتكلف له. لكن العلماء يقولون، وهذه نقطة مهمة جدا وأرجو أن ينتبه لها طلبة العلم، بعض الناس يظن أن الصفة الذاتية أو اللازمة لا تكون إلا على الحرف الساكن، وهذا خطأ. الصواب في ذلك أن الصفة الذاتية اللازمة تكون على الحرف سواء كان ساكنا أو متحركا، يعني الاستطالة، الهمس، الصفير، التكرار، أي مدام صفة لازمة يبقى هي صفة موجودة في الحرف. لكن الحرف المتحرك تظهره حركته، لا تحتاج مني إلى صفة تظهره. يعني مثلا ضرب وضرب لنا، الضاد هذه المفتوحة ظهرتها الفتحة. لكن لما أقول الأرض، إذا لم أعطي الاستطالة لن تظهر الضاد معي. لن تظهر، صحيح. واضح. ولذلك لما نظر العلماء إلى أن الصفات ينبغي أن تكون متكلف لها واضحة جلية فيها وتكون واضحة جلية في الصفات في الحروف الساكنة، ظن بعضهم أنها لا تكون إلا في سواكن الحروف ولا تكون على متحركها، وهذا الحقيقة من الخطأ الذي يقع به بعض الطلبة. طيب إذن الضاد استطالة، حرف الاستطالة الوحيد، ما في غيره. نعم. طيب. قال ليس بأغفل، يعني ليس بمغفل عنه. وهنا الحقيقة نبه إلى مسألة، يعني كأنه يقول إياك أن تغفل الاستطالة على الضاد فتتحول إلى طاء أو تتحول إلى ضاد. بعض الناس يفر من الضاد لثقلها وصعوبتها، ولغتنا لغة الضاد ليه؟ قال لأن الضاد أعسر الحروف نطقا ومخرجا وصفة. فأنا أحتاج إلى أن ألصق حافة اللسان مع الأضراس وأن أتمكن من هذه الصفات اللي موجودة فيه بآن واحد. فلذلك قال ليس بأغفل، إياك أن تغفل هذه الصفة عن هذا الحرف. طيب هذا كذا نكون انتهينا من هذا البيت. نعم. وننتقل إلى البيتين التاليين، يقول فيهما الناظم: كما الألف الهاوي وآوي لعلة، وفي قطب جد خمس قلقلة علا، وأعرفهن القاف كل يعدها، فهذا مع التوفيق كاف محصلة أو محصلة. محصلة. نعم. بارك الله فيك. وهذا مع التوفيق كاف محصلة يا شيخ، هذا يعني كأنه يقول هذا آخر ما أريد أن أتكلم به في مسألة القراءات والصفات. والصفات. نعم. ذلك لو قلنا لك ما هو آخر ما ختمت به الأحكام في الشاطبية، فهذا مع التوفيق كاف محصلة. يعني إذا وفق العبد فهذا سيكون تمام كافيا. تمام. طيب. هذان البيتان حقيقة فيهما يعني خاتمة الصفات. نعم. كما الألف الهاوي وآوي لعلة، حروف العلة هنا سماها أربعة حروف العلة، الأية أربعة اللي جمعها في كلمة آوي، هي الهمزة والألف والواو والياء. وسمى الألف الهاوي، المقصود بها يعني أنه يهوي في الفم بالهواء الذي فيه يهوي دون أن يعني ينتهي لحيز معين. تمام. دون أن ينتهي له المسألة المخرج المقدر. نعم. طبعا هنا لما تكلم عليها هو لا يعتبر هذا مخرجها، وإنما يعتبر هذا صفة لها. ولذلك لاحظ هذا الفرق ما بين مخرجها عنده في الحلق، مخرج الهمزة في الحلق والألف معها، والواو المادية مع الواو غير المادية، والياء المادية مع الياء غير المادية موزعة. أما هذه فاعتبر أنه الهواء اللي بيخرج معها هو صفة لها العلة التي فيها. نعم. واعتبر هذه الحروف أربعة وليست ثلاثة كما هو عند أكثر أهل العلم، إن حروف العلة الألف والواو والياء، ويعتبرها الهمزة والألف والواو والياء. والعلة سبب تسميتها علة قال لأنها تعل إما بالإبدال وإما بالحذف وإما بالتغيير، بتغيير إن شاء يعني سواء. فالهمزة تتغير أيضا، الهمزة تبدل والهمزة تسهل والهمزة تحذف. فاعتبر العلماء أن الهمزة من هنا يعني يعتبرها الشاطبي، ولذلك كلمة آوي فيها أربع حروف مش ثلاثة، فكر الناس إن ثلاثة هي الهمزة بدأت همزة ثم ألف ثم واو ثم ياء. وهذا عند يعني اعتبر الهمزة من حروف العلة، حروف العلة. نعم. على اعتبار أنها تعل أيضا بمعنى تغير وتبدل. والألف والواو والياء أيضا تغير وتبدل، فهذه حروف العلة. هذا البيت. وقال وفي قطب جد في خمس قلقلة علا، هذه الحروف ولذلك لاحظ هنا قال خمس قلقلة، خمس حروف خمسة للقلقلة. نعم. القلقلة والقلقلة معناها في اللغة الاهتزاز، وفي الاصطلاح اهتزاز اضطراب في المخرج ينشأ عنه اضطراب في الصوت عند النطق بالحرف ليتضح ويبين عند النطق به. نعم. لأنه حرف شديد. لما تكلمنا عن حروف الشدة عرفنا أن حروف الشدة هي أجد قطبك أو قطب جد تكأ، أو عند الشاطبية أجدتك قطب، أجدتك. نعم. يعني المهم أنه قطب جد مع التاء والكاف والهمزة. فعلة القلقلة فيها، وأنا كتبت في علل الأحكام، علة القلقلة فيها أن تظهرها بعد أن تشدد، بعد أن لما شد التشديد هو انحباس في الصوت. نعم. قلت إب ما يسمع القارئ قاف ولا باء. نعم. لكن يقول إق. نعم. إب. القلقلة صوت انفجاري كما يسميه العلماء، صوت انفجاري يجعل في انفجار بحيث يظهر الصوت ويتضح عند النطق به. فقطب جد خمس قلقلة علا، وقال هنا سمى كلمة علا يعني الحروف المستعلية، هذه الحروف العالية يعني اللي هي، ولذلك قال العلماء هي ليست كلها حروف عالية، لكن عالية بمعنى أنه يعني ربما تأتي القلقلة فتظهرها. لكن العلماء قالوا أقواها هنا في القوة الصوتية اللي هو القاف. نعم. مع أنه الطاء أقوى منها، لكن حيث قا، شوف قا القاف فيها اندفاعا للهواء أكثر من الطائي، ولأن فيها انحباس للحرف. نعم. ولذلك هذه الحروف الخمسة حروف قلقلة. نعم. فيها صفة القلقلة، كما قلت القلقلة. طيب الآن يجي يقول لي واحد، طيب القلقلة هذه إذا كان حرف متحركا تكون موجودة عليه، أصل الصفة موجودة ولا يتكلف لها، أصل الاهتزاز موجود، لكن أنا متى أحتاج إلى القلقلة؟ إذا كان الحرف ساكنا. لأنه يا أخواني دائما وأبدا الحرف المتحرك تظهره حركته، والحرف الساكن يخفيه سكونه، فأنا لا أريد أن أخفيه وإنما أريد أن أظهره، فلذلك آتي له بالقلقلة. إذن هذه الحروف القلقلة اللي هي هنا اجتمعت في هذه الحروف قطب جد، اجتمعت فيها صفة الشدة مع القلقلة والجهر. والجهر طبعاً. نعم. بالنسبة للحروف يعني بشكل عام؟ لا، قطب جد حروف القلقلة مجهورة. مجهورة وفي نفس الوقت شديدة. شديدة. هذا الذي أدى إلى الانفجار الصوتي الذي هو القلقلة. طبعاً. ولذلك الكاف والتاء شديدة. لكن لما همست صار فيها همس، ما فيها قلقلة. ولذلك أنا أذكر دائما وأنا بهمني دائما التطبيق، الناحية العملية التطبيقية، الحرف الساكن ليس دائما يقلقل. الحروف الساكنة تقلقل إذا كانت قطب جد. بعض الناس يريد أن يقلقل كل ساكن بما فيها النون والميم والذال ربما، والذال حتى أحيانا ليه؟ قال والله حد يريد أوضحها، نستعين، يعلمون، هذا كله خطأ. هذه لا الحروف لا تقلقل إلا إذا كانت من حروف قطب جد، أما سائر الحروف فلا قلقلة فيها. أعطيها الصفة التي لها، أعطي النون مثلا التوسط أو العين التوسط، الشين التفشي، الثاء الرخاوة، جريان الصوت، التاء الهمس، وهكذا. نعم. كل صفة تأخذ، كل حرف يأخذ صفته وليس صفة غيره. نعم. يعني إذا حصل القلقلة في إحدى الحروف غير حروف القلقلة، إذا حدث فيها قلقلة مثلا الذال أو الضاء أو فيها لحن، أو يكون لحنا، يكون قد سلب الصفة الحرف صفته الأصلية. نعم. فظهرت القلقلة. طبعا طبعا. لا، ويكون يعني قد كساه، يكون قد كساه، قد كساه شيئا ليس له، ثوبا غير ثوبا ثوب. غير ثوب. نعم نعم نعم. جميل جميل. وأعرفهن البيت اللي بعده، أعرفهن القاف. ولذلك قال هنا القاف أشهر حروف، كما قلت قبل قليل، أشهر حروف القلقلة القاف، من حيث القوة، قوة التصويت فيها. قال وأيضا هنا أعرفها لإحساس شدة الصوت فيها أكثر من غيرها، شدة الصوت. نعم. يعني نقول إق إط، صح، الطاء قوية كجرم للطاء، قوية، أقوى حروف. نعم. الهجاء. لكن القاف هنا تأتي في الناحية الصوتية الانفجارية أقوى من الطول. قالوا أعرفهن القاف كل يعدها، فهذا مع التوفيق كافي المحصلة. هذا طبعا قال هذا يعني يبدو أن هناك خلاف عندما قال كل يعدها. يعني باقي حروف القلقلة يبدو أن بعض علماء الأصوات أو بعض هذا اختلفوا في قلقلة فيها. حسنت. هذه يعني أيضا من جملة الأشياء اللي قال أن القاف هي أعرفها، لأنه لم يختلف بها العلماء على أنها حرف قلقلة. نعم. قال كل يعدها، يعني لم يختلف العلماء في حرف القاف أنه حرف قلقلة، بينما وردت الخلافات في غيرها من الحروف الأخرى كالباء والجيم أحيانا. لكن طبعا هي خلاف غير خلافات معتبر. غير معتبرة. نعم. خلاص، هذه الحروف قطب جد هي حروف قلقلة عند جمهور العلماء. رأينا في هذه الأيام من علماء الأصوات للأسف من يقول أن القاف مهموسة. القاف؟ أي نعم، لكن لا يعني لا نعتد ليس كل خلاف معتبر. صحيح. إلا خلاف. صحيح. خلاف فيه حظ. صحيح. من النظر. نعم. طيب يا شيخ، قبل أن ندخل لذلك قال فهذا مع التوفيق كافي المحصلة. يعني هذا كما قلت في بداية حديثي عن هذا البيت، هذا مع التوفيق كافي، من وفقه الله لأن يضبط هذا الأمر ويحصله فقد حصل علما وافيا شافيا في مسألة القراءات وما زاد عليها في مسألة المخارج والصفات. والصفات. نعم. طيب شيخنا، في بعض الحالات يجتمع، يعني نحن نختم باب الصفات، يجتمع أو يتجاور حرفان لهما صفتان متضادتان، فنجد أن أحد هذين الحرفين يسلب صفة الحرف الذي بجواره. يعني إذا كان حرف ليست مستعلن، وهذه ليست، لا هذا إذا لم يحقق القارئ قراءته. يعني يكون عندنا مثلا فرضا حرف همس مثل السين، وبجواره حرف مجهور مثل الجيم في كلمة مسجد، فتتحول السين إذا لم يحكم القارئ قراءته تتحول إلى زاي، كأنها سرقت أو يدغمها في الجيم، إيه، فتأخذ السين صفة الجهر من السين فتتحول إلى زاي. أنا سمعت من يقول مسجد، ذا رحين على المسجد، ولا ينطق السين لا سينا ولا زاي، وهذا فساد في النطق. لا يظن الناس أن نحن نتكلم الآن كلام، هذا كلام تنبيهات على شيء لا يجوز فعله، وأخطاء شائعة. وأخطاء شائعة، السين للتحول لزاي لا يجوز إلا إذا كان من يشربها زايا. أيضا عندما يكون حرف مستفل وبجواره حرف مستعلي يأخذ وثم ترجع إلى المستفل. نعم. فقد قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. لاحظ الحاءات ولاحظ الصادات. يعني ما كان خلقكم مثلا ولدائما يقول اللام دائما مرققة ما عدا لفظ الجلالة. نعم. فإذا جاءت بعد بين حرفين مفخمين كفعل الخلق والطلاق يجب أن ينتبه لها الإنسان. خلق طلق، يشوف اللام هذه جاءت وسط كأنها. نعم. واد بين جبلين. خلق فق فقد ضل. نعم. ولذلك هذه قضية حسن تخليص الحروف بعضها من بعض، بحيث أعطي الحرف مخرجه الصحيح وأعطيه صفاته التي يستحقها. نعم. ولا يتأثر هذا الحرف بما هو الحرف بجواره مخرج الحرف المجاور. نعم. نعم. طيب يا شيخنا، فهذا مع التوفيق كاف محصلة. في ختام هذه الأبيات وقبل أن ندخل في خاتمة الشاطبية، يعني أسلوب صحيح لتلقين القراءة ولتحقيق القراءة حرفا حرفا، بحيث أنه يعني يتجنب القارئ كل هذه الأخطاء التي أو كل الأخطاء المحتملة التي ذكرناها في أثناء شرحنا. يا سيدي، هما خطوتان أو هما أمران لا ثالث لهما. الأمر الأول أن يعرف هذه الأحكام من الناحية النظرية المعرفية، هذه وقتها. أن يعرفها من الناحية المعرفية، لأنه العلم قبل العمل. فيعرف هذه الأشياء ويحذقها ويسأل عن يعني ما فيها من دقائق. والمسألة الثانية أن يشافه بها شيخا ضابطا متقنا، لأن الشيخ لا يجيزه إلا إذا نطق الحرف سليما. صحيح. فمشافهة الشيخ بالقراءة مهمة جدا، ولا يكتفى بالقراءة أني والله أنا عرفت الأحكام، أنا حفظت الشاطبية، أنا خلص، أنا الآن عندي القراءة السليمة. وأين ثمرت هذه؟ وليس عندك رواية واحدة يكون أبدا، لو حفظت الشاطبية عن ظهر قلب وكتبتها ولم تحقق وحبرتها بالكتابة وكذا، ولم تحقق هذا الأمر وتطبقه تطبيقا عمليا على شيخ حاذق متقن، لا تعتبره جامعا للقراءات. فهما مسألتان، العلم والناحية النظرية ثم تطبيق هذه. ليش أقول التطبيق والمشافهة في كل القرآن؟ لماذا؟ قال لأن من عنده لحن في إخراج حرف أو إعطاء صوت ما مع كثرة القراءة المتتابعة على الشيخ تتلاشى هذه الأخطاء. صحيح. ممكن تكون عنده 80% من الأخطاء في سورة البقرة تنزل ل 60% في سورة آل عمران، بعد ذلك تنزل ل 40%، ولذلك حتى تتلاشى هذه الأخطاء 100% وتصبح قراءته محاكية لقراءة شيخه تماما. أنا أمس أسمع لابنتي حقيقة، تأخذ علي الإجازة، ممكن صار لها تقريبا سنة ترك القراءة علي، والله لما قرأت أمس كأنها أمس تركت القراءة، المخارج والصفات والضبط والأشياء بشكل متقن جدا بفضل الله عز وجل، قلت الحمد لله رب العالمين ما نسيت. فأحيانا ممكن إنسان إذا ترك نسي، ليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. نعم. لكن لأنه كان في حوالي 15 جزء قرائي، صار في نوع من إيه، نوع من ضبط القراءة بشكل ضبطة. سليم ودقيق ومتقن ومنضبط من فضل الله. جميل. عز وجل. طيب شيخ، في أسئلة لهذه الحلقة؟ الأسئلة لهذه الحلقة عندي سؤال واحد، هو وضح الحروف التي للصفات الآتية: صفة الانحراف، صفة التكرار، صفة الاستطالة، صفة القلقلة، وإيش كمان عندنا صفة، والصفة وما هي حروف العلة عند الشاطبي، مستشهدا لما تقول من الشاطبية، والله تعالى أعلم. طيب. وعلى فكرة احنا، إذا سمحت لي بكلمة، كان بدي حقيقة لو كان في متسع من الوقت أن أتكلم عن مسألة الحروف قويها وضعيفها من حيث تجميع الصفات فيه، ولكن هذا تكلمت فيه في تصحيح التلاوة بفضل الله، وفصلته تفصيلا في مسألة أن الحرف متى يكون قويا، إذا استوعب حروف صفات القوة كاملة، متى يكون ضعيفا إذا كان كل صفات الضعف فيه، متى يكون متوسطا إذا أشرب شيئا من هذه الصفات هذه القوة. فلذلك أنا أقول دائما لو أعطينا في السؤال على هذا القبيل، تتبع حروف الهجاء وبين قويها وضعيفها من خلال صفات الحروف. شو رأيك بالتكليف؟ تكليف منزلي هذا. هذا جميل جميل. واحكم في بعد جدول أو في واحكم بعد ذلك على الحرف هل هو قوي أم ضعيف من خلال جميل الجدول الذي يكتب. جميل جميل. بارك الله فيك. الله يجزيكم خير. كرمك الله. شكرا جزيلا شيخنا. نلقاكم مشاهدينا الأعزاء في الحلقات القادمة لنشرع في خاتمة الشاطبية. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.